الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا أننا غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، حديثي معكم في هذه الساعة المباركة عن قضية القضايا وبلية البلايا وغزية الرزايا التي رزئ بها مجتمعنا في هذه الآونة. معضلة يشكو منها الجميع، يشكو منها الآباء والأمهات، يشكو منها المعلمون والمعلمات، يشكو منها حتى أساتذة الجامعات. نشكو منها في بيوتنا وفي دوائرنا الحكومية وفي وسائل مواصلاتنا الخاصة والعمومية. نشكو منها في شوارعنا وفي نوادينا وعلى شواطئنا وفي منتدياتنا ومجتمعاتنا. إنها قضية الانفلات الأخلاقي، أزمة. وأي أزمة؟ عندما تعاني أمة الأخلاق التي دينها هو دين الأخلاق ونبيها صلى الله عليه وسلم هو سيد الأخلاق وكتابها كتاب الأخلاق. كيف يا عباد الله، إذا سمعتم اليوم أن محافظة دمياط مثلا تعاني أزمة في صناع الموبيليا، أو أن بلدا كالسعودية تعاني أزمة في البترول، إما أن يكون الكلام كذبا مفترى، وإما أن يكون حقيقة تبين أن هناك أزمة حقيقية. فإن كانت أمتنا هي خير أمة أخرجت للناس، وإن كان ديننا هو دين الخلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأخلاق، كيف يكون لدينا أزمة؟ كيف يكون لدينا أزمة في الأخلاق؟ وهي مشكلة واقعة تمثل واقعا مرا مريرا أليما. تتألمون منه أنتم الآباء، وتتألم منه الأمهات، وإلا فسل غيرك عن شكواهم من أبنائهم وبناتهم وسلوكياتهم وأخلاقياتهم التي انحدرت إلى مستوى جعل الجميع يتحسر على أيام مضت. فين أيام زمان؟ سل المعلمين والمعلمات، وكيف يتندرون الآن ويتحسرون ويذكرون ماضيهم بكل إجلال وإكبار. هل تذكر يا فلان يوم أن كنا إذا رأينا معلمنا أو مدرسنا في الشارع كيف كنا نترك له الشارع؟ هل تذكر؟ الآن متى أو من الذي يترك الشارع للآخر؟ المعلم الآن قد يترك الشارع لتلميذه، يقول لك لا هذا ولد قليل التربية، قليل الأدب، سيء الخلق، لربما أهانني أمام الناس، فيترك له الشارع ويمر في طريق غير طريق تلميذه. لازم تؤذكر هذا الرجل الذي يتكلم بفطرته وهو يتعجب من سلوكيات بعض الأبناء، وكيف أنهم صاروا لا يقدرون آباءهم ولا يحترمونهم فضلا عن أن يبروهم. أقول أحدهم إنني لازلت أذكر مرة اضطررت فيها لأن أطفئ سيجارتي في يدي لئلا يراها أبي على حرمة الدخان، إلا أن هذا السلوك نحن نفتقده الآن. الآن ربما تجد الولد يقول لأبيه إلى أين أنت ذاهب؟ أنت رايح فين يا حاج؟ أنا رايح البقالة يا ابني. يقول إذا ابقى هات لي علبة وأنت جاي. لماذا حدث هذا الانهيار وهذا التدني الرهيب في أخلاقيات أمة الأخلاق؟ وأكرر، دينها دين الخلق، ونبيها سيد الأخلاق صلى الله عليه وسلم. إنها قضية عجيبة، قضية يظهر فيها بوضوح انفصام الدين عن الحياة في حياتنا، الفصل بين الجامع والشارع في حياتنا. لن أتعدى القول إن قلت أننا ربما دون أن نقصد صرنا علمانيين دون أن ندري، لأننا لا نجد أثرا لعباداتنا يظهر في سلوكياتنا. وإذا نظرت إلى حال الأمة قال الله عز وجل لنبيها صلى الله عليه وسلم يبين ماهية هذا الدين. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: خلق عظيم أي دين عظيم من بين سائر الأديان. فكأن الله عز وجل جعل الدين هو الخلق، وجعل الخلق هو الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس معناه أن مناسك الحج هي الوقوف بعرفة، ولكن من لم يقف بعرفة فلا عبرة بحجه وحجه باطل، فهو أهم ركن في الحج. كذلك الأخلاق: من صلى وصام وحج واعتمر وزكى وفعل ما فعل من الخيرات والطاعات والقربات ولم يوجد لذلك أثر في أخلاقياته وسلوكياته ومعاملاته فلا عبرة بذلك كله. مهما تعلم الإنسان العقيدة وحفظ متونها وصار عالما ضليعا نحريرا يحارب المسائل ويعلم الناس، مهما بلغ علمه في العقيدة، فإن عقيدة بغير خلق كشجرة بلا ثمرة. ومهما كان الإنسان عابدا ناسكا ولم يظهر لعبادته أثر في سلوكياته وأخلاقياته فهي هباء منثور لا عبرة بها، ولا يعدها الله عز وجل عنده شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لخص فحوى رسالته وبين الغرض من بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي اللفظ المشهور كما في الأدب المفرد عند الإمام البخاري: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ألم يبين الله عز وجل لماذا أرسله؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لما يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إنها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، إصلاح النفوس، تهذيب الأخلاق. ومن عجب أنه قال لأتمم، كأن هناك قاعدة للبناء وجاء ليبني عليها ليكملها ليتممها، لأنه كان في أيام الجاهلية وهم كفر يعبدون الأوثان، كان لديهم من الأخلاق ما نفتقده اليوم في مجتمع المسلمين. وهذا من العجب، وهذا والله يجعل الإنسان يكاد كبده يتفتت. أخلاق أيام الجاهلية مفقودة بيننا الآن، هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبقي عليها ويتمم البناء عليها. أين النجدة الآن؟ أين النخوة؟ أين إغاثة الملهوف؟ أين المروءة؟ أين؟ زمان في الجاهلية خرجت امرأة مسلمة أم سلمة رضي الله عنها، خرجت بعد أن هاجر زوجها قبلها بسنة، أول من هاجر من الصحابة أبو سلمة، منعها قومه أن تخرج معه وتنازعوها وتنازعوا الطفل الصغير حتى انخلع ضراعه، فبقيت أم سلمة بعده تبكي حتى رق لها قومها بعد سنة يريدون أن يرسلوها إلى زوجها، فأركبوها دابتها ثم أطلقوها من مكة إلى المدينة تسير وحدها، يراها أحد الناس أحد الرجال وقد كان كافرا آنذاك عثمان بن طلحة رضي الله عنه، يراها تخرج وحدها فيسألها إلى أين، فتقول له إلى زوجي، فيعرف قصتها فيقول والله لا أتركك حتى أوصلك إلى زوجك، أين هو؟ قالت بالتنعيم بالمدينة، فركب دابته أمامها وهي تسير خلفه تقول فوالله ما رأيت أكرم منه ولا أعف منه، كانت كلما أرادت أن تستريح ابتعد عنها لتنزل عن دابتها لتستريح ثم يعود إليها ويغض طرفه عنها حتى تركب دابتها حتى أوصلها إلى التنعيم. النهضة تهان النساء، ولا يستطيع الرجل الآن أن يسافر وحده مع امرأته وبناته، نسأل الله أن يرد علينا أمننا وأخلاقنا. الآن لو راها شاب من شباب المسلمين وحدها ربما فجر بها وسامها. النساء الآن تهان وتذل النساء وتضرب النساء وأمام الأعين، هذه كانت أخلاق الجاهلية، وأسلم الرجل رضي الله عنه. لذا قال صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق. عباد الله، إن دين الإسلام ليس كما يتوهم البعض، صلاة والصيام وزكاة وعمرة وحج البيت الله فقط، لا، دين الإسلام دين كامل شامل، ما هوش دين درويش، إنه دين جاء لتسعد به الحياة، ليسعد الناس في الدنيا والآخرة، ليس غرضه منك أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي فقط، هذا لنفسك، لكن غرضه الأعظم منك أن تؤثر فيك هذه العبادات ليستمتع المجتمع بأفضل ما عندك من أخلاقيات. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلمة ينبغي أن تكون شعارا لكل من يعبد الله عز وجل، يقول واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، القضية مش عبادة، وليس معنى هذا ألا نعبد الله أو نترك الصلوات أو ندع الصيام، لا، بل هذه فرائض، ونسارع أيضا إلى النوافل، لكن ما أثر هذه الفرائض؟ عبد الله، إننا للأسف الشديد جعلنا من لا يصلون مثلا يحتجون على من يصلون. فلو قلت له: لماذا لا تصلي حج؟ لماذا لا تصلي يا أخي؟ لماذا لا تصلي يا أخي؟ يقول لك: شوف يا عم الشيخ، ولا صحيح مش ما بصليش، بس أنا أحسن من الناس اللي بتصلي دول كلها. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ والله لا نعدم في مسلم يصلي خيرا أبدا، ومهما كان المسلم المصلي أفضل ملايين المرات ممن لا يصلي. لكن لماذا يحتج علي وعليك؟ يقول: شوف، كل من يصلي هؤلاء كذابون، كلهم منافق، كلهم غششة، كلهم أكل الأموال الناس. لماذا؟ أنك تجد الواحد منا يصلي في المسجد تحسبه عمر بن الخطاب، تحسبه أبا بكر، تحسبه رجلا صالحا، فإذا خرج من الجامع، من محراب الصلاة إلى الشارع، إلى محراب الحياة، انقلبت الموازين، وجدته في معاملاته وسلوكياته وأخلاقياته كأبي جهل. فإذا جئت لتحدث يا أخي ما ينفعش، أنت تصلي، أنت تصوم، أنت رجل تعبد الله، كيف تفعل وكيف تفعل؟ كيف تغش وكيف تكذب وكيف تنظر الحرام وكيف تأكل أموال الناس وكيف تخدع وكيف؟ يقول لك: شوف يا عم الشيخ، دي نقرة ودي نقرة، دي نقرة هنا في الجامع، وفي الشارع دي نقرة أخرى. هذا ليس كلام الموحدين البتة، فإن المؤمنين لهم نقرة واحدة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أصلي لله، وأصوم لله، وأزكي لله، وأحج لله، نعم، وكذلك أبيع وأشتري، أراقب الله كما أراقب الله في الصلاة، أراقب الله في البيع والشراء والأخذ والعطاء، أراقب الله في معاملاتي مع أمي وأبي، مع زوجتي وأبنائي، مع جيراني وزملائي، مع الناس في الحياة. وهذا ما أراده منا الله تبارك وتعالى عندما فرض علينا أركان الإسلام. يا أحبة، كيف يكون الدين كله خلق؟ نعم بوالله، والناس عندما يقولون لمن يأمرهم بطاعة من الطاعات: الدين المعاملة يا عم الشيخ. هذه كلمة أصيلة، أصيلة في دين الله عز وجل. نعم، ديننا هو دين المعاملة التي تنصلح بالعبادة، فمن لم تنصلح معاملته بعبادته فلا عبرة بعبادته. نعم يا أحبة، لماذا شرع الله الصلاة؟ الركن العملي الأعلى، لماذا تنطق بالشهادتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. في زيادة وإن كانت ضعيفة، لكن نستأنس بها، معناها صحيح. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله مخلصا بها؟ ما إخلاصها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: أن تحجزه عن محارم الله. يبقى هذه كلمة التوحيد، الشهادتين المطلوب منك بعدها عملت فيك إيه؟ أثرت فيك إزاي؟ إيه اللي استفادته الأمة منك بعد نطقك الشهادتين؟ أن تحجزه عن محارم الله. الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى بالمعروف ونهي عن المنكر في داخلك عندما تقوم بين يدي الله، فتتذكر عظمة الله وقدرة الله ونعمة الله ورحمة الله وما عنده من النعيم وما عنده من الجحيم. تخرج من هنا من محراب الصلاة إلى محراب الحياة، فلا تمتد يدك إلى محرم ولا يتحرك لسانك بكلام محرم. لماذا؟ أنا لسه جاي من بين إيدي دلوقتي، أنا كنت من إيدين ربنا دلوقتي. يتولد داخلك آمر بالمعروف، يأمرك بالمعروف وناهي عن المنكر، ينهاك عن المنكر. الغرض الأعظم من الصلاة أن تنصلح أخلاقنا. الصيام لماذا شرعه الله؟ ليعذبنا بالجوع والعطش؟ لا والله، فإن الصغير يستطيع أن يترك الطعام والشراب مثلك أيها الكبير، وما كان هذا هو الغرض أبدا من الصيام، وإنما الغرض أن يهذبنا الله تبارك وتعالى بهذا الصيام فتنصلح به الأخلاق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي زيادة ولا يجهل. يرفث الرفث هو الفاحش من القول أو الجماع ومقدمات وغيره، كلام الفاحش الذي انتشر في الأمة الآن انتشار النار في الهشيم، اسمعوا في كل مكان في كل مكان مما يستحي منه الإنسان، حتى في وسائل الإعلام وفي البرامج التي تأتي فحش وبذاء. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصلته عائشة لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهو الذي قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، قال فلا يرفث ولا يصخب. الصخب الصوت العالي الزعيق، وهذا موجود. يبقى اللي يصوم لا يرفث ولا يصخب في مستوى أعلى، هذا المستوى الأعلى. قال عنه صلى الله عليه وسلم وإن سابه أحد أو قاتله، أنت توزن من الناس حاجتين دول، إما أن يسبك أو يشتمك أو يعتدي عليك فيضربك. إذا حصل لك ذلك وأنت صائم ماذا تفعل؟ قال فليقل إني صائم. العلماء في كلام كثير جدا قالوا يقولها لنفسه في نفسه أو بلسانه لغيره ليرتدع هو ويرتدع غيره. احنا صايمين كده يعني، لكن هل معناها إذا جاء أحد ليسبني أو سبني أو أراد أن يعتدي علي أقول اسمع يا ابني حكم أنا ابني أنا حكم يا ابني جعان وعطشان، هل معناها كده؟ أنا لا باكل ولا بشرب؟ لا، معناها إني صايم عن هذا الخلق الدنيء، عن هذا الخلق الذميم. إني صايم أي أنا لا أتدنى إلى هذا المستوى المنحط من الأخلاق، فأرد الإساءة بالإساءة أو السب بالسب أو الشتم بالشتم أو الضرب بالضرب. إني صايم، هي دي تربية. حتى قال صلى الله عليه وسلم إن القضية مش ترك الطعام والشراب، لا، ليس لأجل هذا شرع الصيام. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأطفال بيسيبوا الأكل والشرب زيك، لكن القضية أن تحسن أخلاق. من لم يدع قول الزور، الزور قالوا اسم جامع لكل المنكرات قولا وفعلا، فمن لم يتركها من لم يدعها أذى. ليس لله حاجة في ترك الطعام والشراب، وما فرض الله عز وجل عليه الصيام ليجوع ويعطش، لا، فالصيام تربية، الزكاة لماذا شرعت يا عباد الله؟ الزكاة كثير من الناس يظنها ضريبة تدفع على الدخل 2.5%، خلاص فلوس، يعني فلوس. معنى أعظم من ذلك، وما علاقة الزكاة بالأخلاق؟ علاقة وثيقة، علاقة ينصلح بها المجتمع بأسره. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. خلي بالك من كلمة صدقة، تطهرهم وتزكيهم، تخلية وتحلية، تطهير وتزكية. خذ من أموالهم صدقة، أخذ كلمة صدقة، ما قال زكاة. ليه صدقة؟ حتى يعرف المسلم إن الصدقة ليس المقصود بها أن يدفع جزء من ماله خلاص، لا. الصدقة في الإسلام مفهومها أوسع وأشمل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفراغك في دلو أخيك صدقة، إرشادك الضال صدقة. يعني أنت تدفع فلوس لما تبتسم في وجه أخيك؟ إذا ده القضية وراها، نعم وراها ما وراها. فإن الزكاة تتطهر بها نفس الغني من الشح والبخل والأثرة وحب الدنيا، وتزكو بها نفسه، نعم، فتحلى بالكرم والجود. ومن أعظم ما تجلبه الزكاة أنها تزرع الحنان في قلب المؤمن لأخيه. هذا محتاج، هذا فقير، هذه أرملة، هذا يتيم، هذا مسكين، هذا محروم، هذا ابن السبيل، فيعطيه. الحنان هذا لو انتشر في قلوب الناس بعضهم لبعض لرأينا غير ما نرى الآن من السب والقتل والتخوين وغير ذلك. أما الفقير كيف تنصلح أخلاقه بالزكاة؟ نعم، تطهرهم، تطهر نفس الفقير. لو أن لجارك وأنت رجل غني تعطيني مما أعطاك الله، أنا جار فقير وكلما أعطاك الله جدت علي، كلما زاد عندك المال أعطيتني، أنا إيه يكون حالي معك؟ يا رب الدين كمان وكمان. هكذا يدعو الفقير للغني، وأن يبارك الله عز وجل. انظر كيف تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد. تخيل لو أن أمة أخرجت زكاتها فانتفع أغنياؤها وفقراؤها، كيف سيكون المجتمع؟ قضية الزكاة أكبر من أن نحصرها في إن هي شوية فلوس بيدفعهم، لا، إنها حنان يزرع في المجتمع. الحج هذا الركن الذي تفو إليه النفوس وتنبق في سبيله الأموال. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيته مرارا وتكرارا. لماذا شرعه الله؟ لكي نذهب إلى هناك، نعم، ونستمتع برؤية الكعبة ورؤية الحرم والوقوف بعرفة والنزول بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. يا سلام، أنا عندما كنت هناك كنت أشعر أنني أطير بين السماء والأرض. نعم، إيمانيات جميلة مرتفعة. استمتع ما شئت وأنت تحج بيت الله، لكن ألهذا شرع الحج؟ لا والله، افتكر معايا الصيام كده فلا يرفث ولا يسخط، فما فانفرض بان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لهذا شرع الحج، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يحج وهو يستمتع هناك، قال له استمتع ما شئت بمناسكك، لكن شرط حصولك على الجائزة، جائزة الحج معروفة، أن يعود من حجه كيوم ولدته أمه، يعود مولود من جديد، لسه نازل من بطن أمه زي ما بيقولوا. شرط الحصول على الجائزة ماذا قال فيها؟ من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. لماذا شرع الحج؟ لماذا شرعت الزكاة، الصيام، الصلاة، الشهادتين؟ لاحظ كل أركان الإسلام على اختلافها وتباينها في الشكل والمظهر والجوهر، كلها تصب في نهر الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عشان كده صرف ابن القيم عندما قال واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، لا يغترن أحد بعبادته ولا يترفعن على الناس بزهده وعلمه وورعه أو حسن عقيدته، فإن هذا كله ليس بنافعه عند الله إلا أن نرى أثر ذلك في سلوكياته وأخلاقياته ومعاملاته. نعم، ديننا دين عملي، دين للدنيا والآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع من شأن الأخلاق إلا لأنها مقصود للشرع. لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال حسن الخلق، لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. لكن مع سوء الخلق تضيع العبادة، ودي قضية خطيرة جدا جدا ربما لا ينتبه إليها الكثير. يا أحبة، إنها ينبغي أن تكون قضيتنا نحن الآباء والمعلمين، ينبغي أن تكون قضية الأمة، إنها مصيبة أن تكون جالس الآن في المسجد وتقول إمتى الشيخ يخلص؟ أنا خايف أطلع ماليش الماكينة برا، خايف أطلع ليش السيارة اتسرقت، مش كده؟ تبقى نايم في بيتك فوق، خايف تقول المحل اتفتح واتسرق، لماذا؟ هذا السب والشتم والبذاءة حتى طالت أهل العلم، لماذا؟ إن هؤلاء لا يدرون أنهم بذلك يضيعون رصيدهم من العبادات. نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حسن الخلق تسلية وجبرا لخاطر ضعيف الهمة في الطاعات النافلة. أن في ناس ربنا سبحانه وتعالى من عليها ما شاء الله صيام وقيام وتلاوة القرآن وعمرات نوافل كثير جدا، لأن الفرائض الأمة كلها مطالبة به، كبير وصغير، مريض وصحيح وسقيم. لكن النوافل هي اللي بنتفاوت فيها. فاسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر خاطر ضعيف الهمة أو المريض أو عندما يقول: وإن المؤمن ليدرك، يدرك معناه إن كان فين؟ كان في الخلف متأخر. وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه، يلحق بإيه؟ راكب إيه عشان يلحق؟ يلحق من الصائم القائم. وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي لفظ قائم الليل صائم النهار. أنا ما بقدرش أصوم، مريض، ما بقدرش أقوم، ما عنديش همة، لكني رجل عندي حسن خلق، دل أملكه إني أتعامل مع الناس معاملة طيبة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الدين معاملة مع الله ومعاملة مع الناس، عشان كده الدين المعاملة. حسن الخلق مع الله تقوى، حسن الخلق مع الناس أن تعاملهم معاملة حسنة، تبذل الندى وتكف الأذى. تخيل. أما سوء الخلق فانظر سريعا أين يذهب بالعبد. قلت: لا عبرة بعباداته مهما فعل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة عندما تحدث في أمر من الأمور المشروعة المباحة، أمر الزواج، قال للولي: إذا جاءكم من ترضون، انظر دينه وخلقه. المعلوم أن صاحب الدين لابد أن يكون صاحب خلق يؤثر فيه دينه. لماذا ذكر الخلق مع الدين هنا؟ كأن الدين هنا هو علاقة العبد بربه، صلاة وصيامه والحج وزكاة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بمنظار الغيب الذي أعلمه الله عز وجل بالوحي أنه سيأتي زمان على الأمة هيبقى في انفصام في الشخصية، دي نقرة ودي نقرة. ولكن أنا شفت الولد كويس بيصلي الفجر بجماعة، لكن بعد ما تزوج بنتي كم تأسفت عليك، طلع سيء الخلق. لأن الأب ماذا يريد من زوج ابنته إلا أن يعامل الزوج ابنته معاملة حسنة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: زوج بنتك لصاحب الدين، لكن لا تعطيه موثقك ولا ميثاقك ولا توافق إلا أن تتأكد أن عباداته تؤثر في سلوكياته ومعاملاته، ما تتغرش. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له عن امرأة وعن كثرة صلاتها النوافل وعن كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، قال له: غير أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. الشباب الذي يسب في العلماء الآن يشتم جيرانه، يتكلم في حق هذا وذاك، يتطاول على الكبير. احنا ناطل ولك كله فرغ عينه من كله، وهذا أسوأ ما خرج في الأمة في هذه الأيام. قال: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللوش مثلا، لا خلاص طالما هي بتعبد ربنا إذا يعني لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، مع أنها صوامة قوامة عابدة متصدقة، لكن بتأذي الناس. الدين المعاملة. نعم، مهما كنت شيخا عالما طالب علم داعية، مهما كنت، لا عبرة بذلك في دين الإسلام إلا أن تخرج لنا أثره في السلوك الحسن. قال: لا خير فيها والأدهى. قال: هي في النار. فحكى له عن امرأة أخرى وعن قلة صلاتها على أدها خالص وصيامها وصدقتها، يعني يوم مثلا عرفة واليوم عاشوراء، أو تصدقت مرة يعني لله امرأة مسكينة طرقت عليها الباب أعطتها مثلا جنيه حاجة، وإن صلت ركعتين مرة على قدها مثل كثير من الناس. قال له: إلا أنها لا تؤذي جيرانها، أخلاقها طيبة، سلوكها حسن. قال له صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. أختم بالأدهى والأمر، إنها مظاهر سوء الخلق الخمسة في مجتمعنا، يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، ويبين أنها تؤدي إلى مصائب أربعة ويزيد. أول مصيبة أنها توزع حسنات العبد على غيره. الثانية أنها تقضي على رصيده من الحسنة، يعني قد تأتي عليه فتنهيه، تبيده: عفوا نفذ رصيدكم. الثالثة أنها تحمله سوء الأخلاق، تحمله من السيئات ما لم يعمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرابعة والدهية الدهياء أنها تلقيه في النار. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منهم، المفلس من لا درهم له فينا ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي. خلي بالك، المفلس ومن أمتي، يأتي يوم القيامة، فالإفلاس الحقيقي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني بالفرائض ما شاء الله، صلاة وصيام وزكاة حاجة جميلة، إيه اللي خليها مفلس؟ قال: ويأتي العبادات مصحوبة بسوء وانحطاط في الأخلاقيات، ويأتي وقد شتم هذا، شباب، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، كلام في الأعراض، وأكل مال هذا، سرقة المال العام والخاص، وأكل أموال اليتامى، والغش في الصنعة وغيره، وأكل مال هذا، وبعدين وسفك دم هذا. انظر إلى القتل الذي استحر في مصر الآن، أصبح عندنا حاجة عادية جدا نقتل في بعض، كأن الدم صار ماء، وكأن الله عز وجل لم يقل عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض في دم امرئ مسلم أريق بغير حق لا يبالي الله عز وجل أن يكبهم الله في النار. وسافك دم هذا، وضرب هذا، شتم، قذف، أكل أموال الناس، القتل، الضرب، في بعد كده حاجة في المجتمع، ده دول المنتشرين في المجتمع انتشار رهيب. نحن كلنا نعاني، كلنا نشكو، أمال مين اللي هيعمل بقى؟ مين اللي يعمل بالكلام ده؟ واحدة برضه، من يشكو عليه أن يتحرك. قضية الأخلاق تجعلها قضيتك، قضية بيتك، قضية مدرستك، قضية المستشفى اللي انت فيها، المصنع اللي انت فيه، الورشة اللي انت فيها، الشارع اللي انت فيه، الحقل اللي انت فيه. قال: فيعطى هذا من حسناته، هتتوزع ايه؟ مجانا. فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، ده معناها ان هيجي عليه وقت رصيده. انت من كتر استعمالك للمحمول بتلاقي الرسالة جاية لك: عفوا لقد نفذ رصيدكم. هو من كتر استخدام الخلق السيء تأتيه هذه الرسالة يوم القيامة: عفوا لقد نفذ رصيدكم، لكن رصيد الحسنات، يعني صلاتي وصيامي والعمرة وقراءة القرآن والتراويح والتهجد والصدقات ومائدة الرحمن والمسجد اللي أنا أين ذهب؟ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم، ده لسه مديون، يعني سوء الخلق يجعله مدينا لغيره. ولم يقض ما عليه اهو هيشيل ذنوب مش بتاعته. يا شباب يا عباد الله، انا اشيل ذنوب انا ما عملتهاش، تخيل، بسبب سوء الخلق. فان لم يقض ما عليه اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اما حسن الخلق فقد قال صلى الله عليه وسلم: انا زعيم. زعيم يعني ضامن. انا زعيم بيت يعني ضامن له قصر في الجنه. انا زعيم بيت في ربض الجنه. ربض يعني الاطراف. لمن؟ لمن ترك المراء وان كان محقا. يترك الجدال اللي بينه وبين بعض دلوقتي، الجدال الذي يغير النفوس. احنا دلوقتي ما عدناش بنسمع لبعض. انت معايا تبقى كويس، ما انتش معايا تبقى ملعون. انا اعوذ بالله، حتى اللي لما بنتكلم مع بعض، لا انا بسمعك ولا انت بتسمعني، وانا بتكلم انت بتبقى تفكر انت هتقول لي ايه، ما تسمعنيش، وانت بتتكلم انا برضه قاعد افكر هقول لك ايه وما بسمعكش. ولذلك ما فيش حاجه في البلد. نسال الله ان يطفئ نار الفتنه في مصر. الجدال، مع ان ربنا قال: وجادلهم بالتي، هذا الجدال الذي لا يغير النفوس ولا يعني ينشئ الوحر في الصدور. الجدال بالحسنى وجادلهم بالتي هي احسن. نتناقش، نختلف، نقوم برضو احنا الشعار في دماغنا احنا الاثنين: انما المؤمنون اخوه. قال: وانا زعيم بيت في وسط الجنه. بيت بقى في وسط البلد ده، في الجنه. لمن؟ قال: لمن ترك الكذب وان كان مازحا. انتبه. وانا زعيم بيت في اعلى الجنه. فين؟ اشمعنى ده اللي في اعلى الجنه؟ ده لمين؟ في اعلى الجنه. عارف اعلى الجنه؟ جنه عدن، سقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنه. القصر اللي في اعلى الجنه ده لمين؟ قال: وانا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، وعافنا واعف عنا، وتولنا وارحمنا، ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، ويسر ارزاقنا، وارخص اقواتنا، واصلح حكامنا. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا. اللهم اطفئ نار الفتنه في مصر، اللهم اطفئ نار الفتنه في مصر، اللهم اطفئ نار الفتنه في مصر. اللهم اصلح احوالها واحوال بلاد المسلمين، اجعلها امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد